مريد أيضا من صفاته المريد، وليس من أسمائه، بل من صفاته أنه مريد. مريد لإيش؟ لكل ما في الكون من أفعاله وأفعال عباده، كل ما في الكون فهو مراد الله عز وجل بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. أفعاله لا شك أنها صادرة عن إرادة، إذ لا أحد يكرهه ولا أحد يجبره عز وجل. أفعال العباد أيضا عن إرادته، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.